وقال حدثني عن مالك عن ابن الشهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. يأتي مالك رحمه الله مما أتى بالآثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من حبس دون البيت. والحبس والإمساك وعدم الحركة والمنع، سواء كان هذا الحبس بمرض أو بسبب آخر كما أشرنا وكما سيأتي لمالك رحمه الله من أنواع الحبس وأنواع الموانع التي تمنع الإنسان سواء من الوصول إلى البيت أو من إدراك الحج. فيقول مالك رحمه الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من حبس دون البيت لا يحله ولا يتحلل إلا إذا جاء إلى البيت وطاف وسعى. فإن كان حبس عن الحج وفاته الحج فإنه بإحرامه يأتي إلى البيت وينوي العمرة ويتحلل بعمل عمرة كاملة، وعليه الحج في العام الآتي، وعليه هدي لفوات الحج الذي سبق، وسيأتي تفصيله عن مالك في آخر البحث. وإن كان نسكه بعمرة فالعمرة لا تتوقف بزمن ولا تفوت، والعمرة التي بدأ بها وحبس في أثنائها يبقى حتى يتعافى ثم يأتي إلى البيت يطوف ويسعى ويكمل عمرته ولا دم عليه.